้านนะพูดไอ้ต้นเป็นนักดีนะคุณแม่ก็ไม่รู้หมอกว่าจะวักน้าไอ้ก็วุ้นเฉยนักดีนะคุณแม่ไอ้มุดكيف نصور الفعل الذي نكون نفعل المضارع بضم أول جملة الماضي ولكن فتح ما قبل آخر وفتح ما قبل آخر قاعدة أولى أساسية قاعدة ثانية أساسية إذا بناء الفعل المضارع للمجهول ألف يضم أوله ويفتح ويفتح ما قبل آخر ويفتح ما قبل آخر فأقول مثلا ينصر كيف تصبح ينصر إذا كان الفعل أجود مثل يستعين يستفيد تقلب الجع الماضي إذا كان الفعل أجود الفعل أجود تقلب ياءه ماذا؟ أجود فأقول مثلا يستفيد تصبح يستفى يستعين يستعان به يستعين يستعان ماذا؟ ماذا قلت به؟ لأنه استعان فعل لا يتوقف إلى المفعول به مباشرة في النتمة مباشرة طيب هذا فعل الماضي وهذا فعل المضارع طيب فعل الأمر كيف نبني بالمجهول ذلك ماذا لا يبنى المهم الحاضر وتأمره أفضل الفاعل هو نفسه الماضي لأن الفاعل دائما معروف لك تخاطب فلا تخاطب لا تخاطب من تجهله واضح اذا انظروا هذه الدقه في يعني القليل في اللغه يعني الامر لا بد من ان يكون الفاعل معروف لا تخاطب الانسان والشيء غير معروف ولذلك لا يمكن ان يبنى به المجلس طبعا لا اعرف من سالني اغراض البناء المجهول هل قال الثاني هذا السؤال لماذا نبني فعل المجهول ايضا ثاني زميلكم يعني لماذا يبنى الفعل المجهول يبنى الفعل المجهول لاغراض بلاغيه تعود الى المعنى منها ان الفاعل مجهول فعلا ان الفاعل مجهول انا جئت فاقلت بجاز مقصود اريد ان ابدل كتابه لطفل فاقول لهم كثر الفعل لا اعرف من كذا لجهل الفاعل قد تكون للخوف على الفاعل للخوف على الفاعل فانا لا اريد ان اخذ الاداره لمن كسره لانني اعرف لان الذي كسره انسان كان يعني بريئا ولكن يعني رغما عنه ودون خوف من الزجاج. فأنا خوفا على الزجاج من أنه رباط، وأنا أعرف أنه لا ينوي الأذية والضرر، لذلك أجعله مجهولا فأقولهم كثر الزجاج، فلا أذكر من الكافر وإن كنت أعرفه. لماذا؟ خوفا عليه لأنه لا يلتحق الإقامة. قد يكون الغاء الباعث او جهده او تجهيزه لانني اخاف منه، اخاف منه لانني لو ذكرته فقد ينالني منه شر، واضح. فاعرف انا مثلا ان هناك ظالما ظلم فلان، لا استطيع ان اقول ظلم فلان فلان لان الفاعل ان كان له سلطه له جبروت ظالم، فأنا أخاف من الكرة بالاسم فأقول ظلم فلان منه، ظلم فلان، لا أذكر فاعله إلا خوفا عليه وإنما خوفا منه لأنه ذو سلطة وجبر. قد يكون أحيانا لأن الفاعل معروف جدا ولا يعني أهمية لذكره إنه معروف، لأن السوء الذكر لأنه معروف أنها تعرفه، كان أقول مثلا خلقت السماوات، رفعت السماء بغير عمل، هنا لا أذكر فاعل ابن سعيد يقول، لا لأن الفاعل غير معروف ولا لأنه كذا، ولكن أنه معروف للجميع مشهور، يعني لو رفعت السماء، يعني هل يتصور عاقل بأن الإنسان رفعها على كتفه؟ عندما أقول خلقت السماء وخلق الإنسان هلوحا، خلق الإنسان هلوحا، عندما خلق الإنسان هل يتصور عاقل بأن هناك خالق غير خالق الله سبحانه وتعالى؟ فعندما أقول خلق الإنسان لا أذكر فاعل هنا لأنه معروف، فالخالق هو وخاصة الإنسان، وخاصة للإنسان هو الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق عندما يكون للآدم والأرواح هو الله سبحانه وتعالى. أما الخلق بمعنى الصنعة بمعنى كذا من أشياء فتلك قد تكون للإنسان، أما الخلق للأرواح فهو لله سبحانه وتعالى، لذلك نقول خلق الإنسان، والمعروف بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هناك نوع آخر أنا لا أذكر الفاعل وأحذفه لتحقيره لأنني أكرهه، لا أريد أن يجري على لساني، واضح؟ لا أريد أن يجري على لساني، وهذا ما يعني تتعامل به العامة، فيقولون مثلا قال الذي لا أسميه، أو قال الذي في العربية المصرية ما يسماش، قال الذي لا أريد ذكره، قال كذا. فهنا لماذا حذفوا الفاعل؟ لأنهم لا يريدون أن يذكروا على اسمي على لساني، واضح؟ مثلا إنسان سيء لطف سرق المتاع، لا أريد أن أذكر ذلك الإنسان الذي سرقه لأنه دنيء وخسير، سوف أقول سرق المتاع ولا أذكر السارق. لماذا؟ لأن لا أريد أن أذكره على اسمي على لساني. إذن هذه من الناحية البلاغية الأسباب التي تدعو إلى حدث الفاعل. كتبنا هنا باقي الأسباب من أجل اثنين. ثانية. اثنين ولا باقي؟ باقي. الآن ما الكلمات التي تنوب الكلمات التي تنوب عن الفاعل، يعني ما ينوب عن الفاعل، المفعول به والمفعول به الأول ولا ينادي الثاني الا ليه مأمور بالشعر. اما الاصل الناس المفعولين. فان كانت الجمله مفعولان اريد المفعول الاول. فاذا ورد من اناد المفعول الثاني فذلك ضروره شرعيه. المفعول به الاول. فانا اقول مثلا خلق الله الانسان اقول خلق الانسان المفعول به. المصدر المختص يعني الذي يفيد يعني معنى محددا. فإذا نفخ في الصور ماذا؟ نفخة واحدة. فنفخة هنا مصدر وهو مخصص يعني موصوف محدد. ذلك وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فنفخة هو نائب فاعل فعل نفخة. أكرم الطالب أو أكرم إكرام عظيم. أكرم إكرام عظيم. لاحظ أنا إكرامنا. أما لو قلت فقط أكرم إكرام ليس لهما واضح. ولكن عندما خصصتها أكرم إكرام عظيم درست دراسة عميقة واضح. بحث بحث دقيق. أما لو قلت بحث بحث ليس لها مسوغ. لماذا؟ لأن المصدر هنا ليس مختص. فمختص يعني إما مضاف أو موصوف يعني قريب من أن يكون محددا معرفة. طبعا المصدر هو بالاصل ماخوذ من السعيد وهو على لفظ. طبعا هو اصلا مفعول مطلق يعني المصدر مختص وطلق بين قوتين المفعول المطلق. جيد. لان عندما اريد المفعول المطلق والمفعول المطلق هو مصدر واضح. اما اذا كان والله اقام القاضي العدل ان اقيم العدل هنا انبنى المفعول فيه واضح. ولكن سؤال زميلكم دقيق ان يعني هل نعني هنا المفعول المطلق ام نعني اي مصدر؟ الواقع نعني المفعول المطلق وان كنا يعني قلنا عنه المصدر المختص جريا على ما قاله ابن شهر. طبعا يصبح مفعول يصبح نائب فاعل طبعا نفخ في الصور نفخة صار نائب فاعل. يعني كاننا نقول ينوب عن الفاعل المفعول به وينوب عن فاعل ماذا؟ المفعول طبعا لو قلت اكرمت الطالب اكراما عظيما كيف احول المجهول؟ هنا موجود مفعول به. الاحقيه لمن؟ اكرم الطالب اكراما عظيما واضح. لان المفعول به موجود فانا لا اعطي نائب الفاعل كلمه اذا كان المفعول به او موجود اللي هو الاحق فيه ان يكون نائب فاعل. اما اذا لم يوجد عندي نائب فاعل لم يوجد عندي مفعول به احوله الى نائب فاعل فعندئذ انيب ماذا المفعول. لا سيما هذا عندما يكون في المتعدي لازما لا ياخذ مفعول به ياخذ مفعول مطلق ياتي بعده مفعول مطلق. هنا ماذا اعمل؟ احول النائب الفاعل المفعول المطلق الى نائب فاعل اذا كان الفعل لازما. جيم المصدر المصدر المتصرف كلمة المتصرف تعرفون الظروف نوعان ظروف متصرفة وظروف غير متصرف. الظرف غير متصرف هو الذي لا يأتي إلا ظرفا مثلا عند بعد قبل لا يأتي إلا ظرف أو مشروف من بعد ولكن هذه الكلمات اسمها ظروف متصرفة تأتي ظرف وتأتي غير قد تأتي مبتدا قد تأتي فاعل. اليوم مثلا هو ظرف ولكنه ظرف متصرف قد أقول جئتك يوما أو سنحضر اليوم فهو ظرف ولكن قد أقول اليوم هو يوم الخميس صار مبتدا واضح صار مبتدا إن يوم إن يوم الخميس رطبة اسم إن واضح جاء يوم الخميس فاعل. إذا هذا الظرف الذي يتحول يمكن يأتي ظرف غير ظرف يسمى ظرف متصرف. أما الذي لا يأتي إلا ظرفا أو مجهورا ظرف غير متصرف ذاك لا يأتي نائب فاعل. الظرف المتصرف مثل رمضان شهر طب جمال يمكن نقول صيمة رمضان فرمضان نهي فاعل ماذا لأن هذا الظرف متصرف. قضي في المكتبة يوم طيب يوم ظرف قضيت في المكتبة يوما قول في ظرف تمام أدريت المجهول فصارت قضي يوم نائب فاعل مرفوع على مترفعه الضم نائب فاعل مرفوع على مترفعه الضم هلا خلاص مثل اذا قلت يوم الجمعة مبارك ماذا تعرف يومه لا تقول ضرب تقول مبتدا لانه متصرف هنا جاء مبتدا مثل لما قلت يوم الجمعة مبارك طيب اذا الظرف متصرف اما عند بعد لا تاتي. هناك بعض الظروف كانني يعني لمت باننا نحن المتاخرين لا نستعملها الا غير متصرفه ويبدو بان القدماء كانوا يستعملونها ظروفا متصرفه مثل كلمه امام نحن امام لا نستعملها الا ظرف غير متصرف بمعنى الظرفيه او الجرم ذهب من امامه او ذهب من امامه ووقف امامه ولكن يبدو بان القدماء كانوا يستعملونها ظرفا متصرفا لانه مثل ابن هشام بقوله جلس امام الامير معنى لم يشكلها المحقق لم يشكلها يبدو بانه ايضا يعني ساهت عليه كما احب ان يعني يوقع نفسه فقال جلس امام الامير نحن أمام لا نستعمل إلا إذا غير متطرقة، إنما القدماء كانوا يستعملون، لأنني على ما أعتقد ورد في الشعر كلاهما مولى المخازن خلفها وأمامها، يصف بقرة وحشية، قال كلاهما مولى المخازن، تلك البقرة تخاف من أمامها وخشت، قال مولى المخازن خلفها وأمامها، تستعمل أمام إذا هناك ضرب متصرف، وبينما نحن لا نستعملها ظرفا متصرفا، نستعملها ظرف غير متصرف. لذلك أنا لم أثبت لكم ذلك المثال جلس أمام الأمير، لم أثبتها، لأن الآن نحن لا نستعملها إلا ظرفا غير متصرف، ولكن يبدو بأن العلماء كانوا يستعملونها ظرفا متصرفا. لا إفاعل طبعا، هو على رأيهم جلس أمام الأمير لا إفاعل، ولكن نحن أنا ما وجدت في المحدثين وفي عصر الإسلامي أمور العباسي لم أجد من يستعملها مصرفة متصرفة، يعني لم يأتي يستعملها فاعل أو مبتدا إلا في هذا الدين. نعم ماذا يقولون؟ لا يقولون هي نصوص في ظرف زمان، ظرف مكان، ظرف مكان، ولكن إذا جاءت في نص هذا النص جلس أمام الأمير، أقول لا يقولون أمام الأمير، طيب نحن إذا قلنا جلس عند دعك من أمام لأننا قلنا مختلفين فيها، فالعند جلس عند الأمير، ألا يمكن أن نقول جلس عند الأمير؟ جلس على المقعد، ألا يمكن أن نقول هذا؟ طب أين هنا أين هنا نائب فاعل؟ نائب فاعل هنا كثير من النحاة يقولون نائب فاعل هنا الجار والمجرور أو الظرف أو متعلق الجار والمجرور أو الظرف، يقولون الجار المجرور في محل رفع نائب فاعل او ظرف في محل رفع نائب فاعل، يعني جلس على المقعد يقول لك على خمسة المقعد اسم مجرور والجار المجرور في محل رفع نائب فاعل. نعم هذا رأي بعض النحاة ويبدو انه منهم الاخرون، هناك عالم اعتقد احدهم السهيلي له رد افضل وانا اؤيده، يقول النائب الفاعل انما هو الضمير العائد على المصدر لذلك الفعل، فعندما اقول جلس على المقعد كانني اقول جلس الجلوس على المقعد، جلس الجلوس على المقعد، واضح؟ فاذا تعليقها بالضرب او تعليقها بضمير عائد على المصدر افضل من جعل الجار المجرور او الظرف هو نائب الفاعل، اذا ذاك الظرف او الجار والمجرور مثل جلس عند زيد، عند زيد هم يقولون الظرف في محل رفع نائب فاعل، ولكن والأرجح أن نائب الفاعل نعم نائب الفاعل هو ضمير يعود على المصدر للفعل، فعندما أقول جلس عند زيد يعني جلس الجلوس عند ويؤيد ما ذهب إليه السهيلي وآخرون وما أراه أنا معهم متبعا إياهم أن العرب أنابت المصدر، أنابت المصدر بشكل صريح، ما دامت قد أنابت المصدر بشكل صريح يمكن أن تريد الضمير العائد على المصدر وهو أقوى من الذهن، عندما أقول جلس عند الأمير جلس الجلوس عند الأمير، قرئ عند الشيخ يعني قرئت القراءة عند الشيخ، فأفضل أن تكون عند هي ضرب منصوب في محل ركع ما فاعل أقول عند ضرب، ولكن عند متعلق ضرب أقول متعلق في المصدر المحذوف التخليف جرث الجلوس عند الأمير أو قرئت القراءة عند العالم. تحرير كمان مثل المصدر جلسة جلسة عند الأمير كمان. نعم تحرير المصدر جلسة جلسة عند جلسة جلسة عند الأمير ممكن تقول جلسة جلسة أو جلسة جلوس عند الأمير كله صحيح، لأن عندما قلت عند الأمير بعد جلوس خصصت الجلوس صار المصدر مخصصا، لأن التخصيص يكون إما بالإضافة أو بالوصف، فعند الأمير كأنه هو صفه حد له. نعم قرئ القرآن بالتعريض هنا أناب ماذا؟ أناب هنا المصدر القرآن قراءة، قرأ قرآنا قرأ قراءة يعني، ولكن هنا نقول أناب المفعول به لماذا؟ لأن القرآن لم يعد بهذا الاستعمال لم يعد مصدرا وإنما صار اسم ذات، فعندما أقول أن القرآن ماذا أعني الآن؟ المدرس، ولكن القرآن كما قال دليلكم معناها القراءة، معناها القراءة، فإذا أنا فسرت القرآن بمعنى القراءة يكون عندئذ القرآن لا إفاعل من أي جهة من جهة إنابة المصدر، إذا قلت القرآن انتقل الآن من المصدرية الاسمية إلى الاسمية مثل عقل، العقل ألف المصدر، ولكن كيف صار فيما بعد؟ اسم ذات، واضح؟ اسم ذات، فكما صار عقل اسم ذات القرآن صار اسم ذات، يدل على ذلك المصحف الكتاب الذي أدوره سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا لم يعد مصدر وإنما صار لذلك الآن نقول لذلك أعطي القرآن ناوي القرآن لا تعني القراءة وإنما تعني ماذا؟ المصحف لذلك، واضح؟ إذا هناك قرئ القرآن نائب فاعل على أن القرآن مفعول به، لأن القرآن صار هنا اسم ذات. نعم نسيت أن نقول نائب فاعل ضمير عائد على المصدر والظرف متعلق بالمصدر الجلوس، والظرف متعلق بالمصدر أصلا، نقول الظرف أو ظرف متعلقان بالمصدر المحذوف والتقدير جلس الجلوس عند عند سجل قرئ القراءة عند العائد. لما نقول الظرف متعلق بالمصدر أحسن نقول الظرف في محل، هم يقولون الظرف في محل كذا، الظرف في محل كذا، نحن لا نريد أن نقول الظرف في محل كذا لأنه لا يتم المعنى، جلس عند زيد لا أو جلس على المقعد لا تفهم إلا إذا قلت جلس الجلوس على المقعد. هذا نقول جلس الجلوس نكمل على المقعد، طبعا جلس الجلوس على المقعد. جلس عند زيد المضاف زيد المضاف عند لك يا ربان، إما أن تقول عند حتى تري النشان ضر زمان ضر زمان منصوب على نصف الفتحة في محل رفع ما يفعل، أو تقول على مذهب الشعيب ومن تبعه عند ضر زمان منصوب على نصف الفتحة وهو متعلق بضمير يعود على المصدر الذي هو نائب فاعل، واضح؟ يعني أو تقول متعلق بنائب فاعل محذوف تقديره جلس الجلوس متعلق في نائب فاعل محذوف تقديره الجلوس جلس الجلوس. شو تقدير الضمير؟ تعال عن جلس هو الجلوس، جلس الجلوس، الجلوس لماذا أعيد عليه الضمير زي إذا فوق؟ هو فاضح. نعم. أنت نسيت ما أخذنا في السنة الأولى بأن الفعل المضارع هو مبني معرب يبنى في حالته اذا اتصل نون نسوة او نون توكيد، اذا يشرب لم يتصل به لا نون نسوة ولا نون توكيد، لذلك هو مبني للمجهول، كلمة مبني للمجهول غير البناء الحركة، لذلك أقول يشرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مبني للمجهول. إذا قلت مبني مطلقا صار معناها يعني عكس الإعراب. أما إذا قلت مبني للمجهول اختلف الأمر. مبني للمجهول يعني هو معرب ولكن فاعله غير معروف ولكنه مجهول الفاعل. واضح يا أبي؟ إذن يبقى معرب. سنة. تفضل. في الآية هناك نقصة في حاجة نذكرها أنه مصدر. لا لا لا لا لا لا لا تقول نائب فاعل مفعول مباشرة ونائب فاعل مفعول فقط وعلى التخيل ضمة. وأما لو قلت نفخة في الصور نفخة تقول مفعول مطلق. لذلك قلنا لكم نريد المفعول به نريد المصدر المخصص يعني المفعول المطلق وهو أدق أو الظرف المتصرف أو الظرف أو الجار المجهول وهذه خلافية. بعضهم يجعل الجار المجهول هو النائب الفاعل بعضهم يقول لا النائب الفاعل إنما هو المصدر المقدر. ما إذا جاءنا مثلا مولي الشاهد في مخصوص الحكم عنه ونقول جاءنا بالفاعل أيوة أنه أنيب المفعول المطلق أو المصدر عنده أنيب المفعول المطلق أو أنيب المصدر عن الفاعل هذا. طيب هذه الكلمات تنوب عن فاعل نقول وما شابهها أو ما في تأويلها لنقول أو ما في تأويلها. لماذا نضيف أو ما في تأويلها؟ قلنا هناك كلمات لو قلنا ما ينوب عن فاعل لما بدنا نقول هالشيء هذا إذا قلنا الكلمات نقول أو ما في تأويلها. معنى ذلك أن ما الفاعل قد يكون جملة حكينا نحن المفعول المفعول إذا كان مفردا نابعا وإذا كان جملة نابعا فقال مثلا قال إني عبد الله جملة إني عبد الله في محل نصب مفعول. لو قلنا قيل إني عبد الله في محل رفع نائب فاعل في محل نائب فاعل. معنى ذلك أنها تأتي نائب فاعل بعد قال أما بعض ظن يجب أن نأتي بالمفعول به الأول والجملة المفعول الثاني عندما أفعل ظن لا يأتي المفعول أول جملة المفعول الثاني يأتي جملة. فإذا بنينا من المجهول معنى ذلك أن المفعول الأول هو الذي يتحول إلى نائب فاعل. أما المفعول الثاني سواء كان جملة أم كان مفردا لا يتحول إلى نائب فاعل. واضح؟ فعندما هو مثلا يظن الامتحان يقترب إذا بنيته للمجهول ما بيصبح يظن الامتحان يقترب. المفعول الأول يصبح نائب فاعل الجملة الثانية تبقى مفعولا ثانيا. إذا كان مفعولا ثالثا إذا تعجي أقول ثلاثة مفاعيل المفعول الأول يصبح نائب فاعل الثاني والثالث يبقيان على حالهما. واضح؟ مثلا نبأتك القصة كاملة أقول لك نبأت نبأتك نبأت أنا أنت هذا المفاعل نبأت مفعول أول هو الكافر نائب فاعل والقصة مفعول في الثاني وكاملة مفعول به. واضح يا ابني؟ نعم في أصلها نبأتك كافع الكاف مفعول به سميته المجهول فارس نبأت الكاء الأولى اللي كان فاعل ذهبت الكاف الثاني كان ضمير نصب صار اثنين فاعل يعتبر ضمير رفع لذلك انتقل الى الثاني احسن نقول خطة المفروضي الثاني طبعا الذي يقول هذا يكون منبه القارئ لان هذا فعل يرصد ثلاثة مفاعيل يعني بعضهم يقول يا اخي نقول مفروضي او المفروضي الثاني اقول من حرصه على ان تقول الثاني وثالث حتى تبينوا للمعرف او للقارئ او للمصحح لانك تعرف ان هذا فعل ينصب ثلاثة مفاعيل طبعا لو كتبت غير هذا نقول اول ثاني يعني ليس ممكن ولكن افضل أن تقول هذا الثاني والثالث لأنك أعطيت المفعول الأول لزيادة الثاني. طيب. هل من سؤال حول الإيه؟ سألني جميلكم. قال زميلكم الفعل المبني للمعلوم يعمل عمل الفعل المبني المعلوم يعمل عمل اسم الفاعل او المصدر او الصفه المشبهة بينما المبني المجهول يعمل عمل المبني المجهول يعمل عمله اسم مبروك اسم الفاعل وصفة المشبعة والمصدر تعمل عمل الفعل عن مبني المعلوم. اسم المفعول يعمل عمل الصفة عمل الفعل المبني للمفعول. اسم الفاعل. الصفة المشبعة المصدر. هذه تعمل ماذا؟ عمل الفعل المبني للمعلوم يعني تأخذ فاعلا وقد تنصب ماذا مفعولا مثل ماذا اسم الفاعل كما قلنا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فالوانه فاعل لماذا لمختلف فاعل مختلف هذا طالب هذا طالب مسافر ابوه مسافر أبوه أبوه فاعل ماذا؟ مسافر واضح يا ابني؟ إذن هذا اسم ماذا؟ الفاعل أخذ فاعل شراب الفاعل سيدي يخرج ليخرج هو مختلف صفة يخرج من بطونها يخرج من بطونها ماذا؟ شراب الفاعل ليخرج ولا مختلف النعل لشراب اما الوانه فاعل مختلف الصفه المشبهه قدم رجل منير وجهه منير نعتي رجل صح نعتي رجل وجه فاعل لمنير كأننا نقول جاء رجل أنار وجهه أو ينير وجهه بابهاني هذا رجل حسن خلقه خلقه ماذا فاعل فعل شبه حسن يعني نقول هذا الرجل حسن خلقه كان نقول هذا رجل يحسن خلقه او حسن خلقه يعني صفه المصدر المصدر عندما ياخذ فاعل يجب ان يضاف هذا فاعل الى المصدر مثل قوله تعالى ولولا دفع الله نكى بعضهم ببعض او المثل الاخر من قبلة الرجل امرأته الوضوء من قبلة هذا حديث الرجل امرأته الوضوء فالرجل هو فاعل قبلة قبلة تقبيل يعني من تقبيل الرجل امرأته فالرجل مضاف إليه من حفظ اللفظ ولكن من حيث المحل هو فاعل المصدر قبلة امرأته مفعول به بالمصدر ماذا؟ أيضا بالمصدر قبلة طبعا الوضوء هنا مبتدا مؤخر ومن قبلة خبر مقدم الوضوء من قبلة الرجل امرأته الاسم مجرور بالاضافه لفظا مرفوع محلا على انه فاعل المصدر قبله لولا دفع الله مضاف اليه مجرور لفظا في محل رفع فاعل المصدر دفع اذا هذه امثله على كيف يعمل اسم الفاعل قلنا ياخذ فاعلا قد يصير مفعولا به قد لا تتقل لو كان متحدا كان ذلك لا يصير مفعولا به لا الصفه المشبهه الان يا ابني الصفه المشبهه تعمل عمل الفعل عفوا الصفه المشبهه اسم المفعول اسم المفعول يعمل عمل الفعل ماذا؟ المبني للمجهول مررت برجل محمودة سيرته محمودة سيرته رجل جار مجرور محمودة نعم سيرته سيرته نائب فاعل ماذا لاسم المفعول محمود بينما لاحظ وابني لو قلت مررت برجل حميدة سيرته كيف صارت سيرته؟ فاعل أحسن لماذا؟ لأن حميدة صفة مشبهة واضح إذن اسم المفعول يعمل عمل فعل المبني للمشهور هذا رجل مكرم أخوه مكرم في المفعول اخوه ماذا عرفها نائب فاعل لماذا لاسم المفعول مكرم لان مكرم بمعنى يكرم هذا رجل مكرم اخوه يعني هذا رجل يكرم اخوه هذا سؤالك يا دكتور الله يجزيكم خير نعم هذه من مهمة زميلي الأستاذ عطية الذي درسكم مصر إذا أردت أعطيك ولكن لا أريد يعني أن أبتعد أنا لا أريد يعني أن أتعدى على ما قلت به يعني زميلي إذا أردتم أن تطلبوا منه تطلب ذلك منه حتى ما وصلتم أختم وضعك ما وصلتم مشبهة ربما أذن أنت الذي لم تحضر فاسأل زملائك عنه موجودة مقررة فهل من سؤال يا ابني تفضلوا لمن أراد أن يخرج